الصلاة وراء الصوفيين، وكان الإمام صوفي، فما رأيك؟ إمام صوفي؟ صوفي. أعتقد أنه مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم تجوز صلاة خلفه. والعقيدة يا شيخ؟ الله يهديك. إما أن يكفر بالعقيدة وإما أن لا يكفر، فإن كان كفر فلا يكفر.